بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود: قال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ونحن نقول وعلينا معهم. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال بن جارية وأبي هريرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا أن هذا الباب والباب الذي قبله وكذلك ما قبله من صفة الصلوات الخاصة عقده المصنف رحمه الله بعد بيان صفة الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسمى عند العلماء بالصلاة بالصفة العامة التي تشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. وبعد بيانه لصفة الصلاة الأصلية شرع في بيان صفة الصلوات الخاصة، ومنها الصلاة بمعنى الدعاء، وهذه هي الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الصلوات الخاصة من صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة وصلاة التسبيح، وكل ذلك تقدم معنا. وفي هذا الموضع سيذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة عليه. والأصل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه وشرفه ورفع قدره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وكرمه، وكان من أعظم التكريم أن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: لقد علمت أني خيرة الله من خلقه. فهو المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أحبه الله وشرفه وأجل قدره وعظمه، فهو أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فنظرا لورود الأمر في كتاب الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع خاص من الصلوات لا يشتمل على ركوع ولا سجود، وإنما هو متعلق بذكر اللسان بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فهي صلاة قولية، وإن كان يصحبها الاعتقاد بفضله عليه الصلاة والسلام والاعتقاد برسالته ونبوته صلوات الله وسلامه عليه. فنظرا لورود الأمر من الله عز وجل بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ناسب أن توصف هذه الصلاة. ولذلك عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم كيف يصلوا عليه. ولما ورد الأمر في كتاب الله ورد على سبيل التشريف، والتكريم لنبيه عليه الصلاة والسلام، فأشعر الناس وأشعر كل من يقرأ كتاب الله أو يسمع هذه الآية من كتاب الله عز وجل بعظيم فضله وعلو منزلته وقدره عند ربه صلوات الله وسلامه عليه. فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فابتدأ سبحانه وتعالى ببيان أنه يصلي على نبيه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله، فابتدأ بنفسه، وفي ذكر الاسم الظاهر زيادة تشريف وتكريم وتنبيه على عظم الأمر، وقد كان بالإمكان أن يقول إني وملائكتي، ولكنه قال إن الله زيادة في تشريفه والتنبيه على عظم الأمر الذي سيذكره. إن الله وملائكته يصلون على النبي، والصلاة من الله عز وجل على نبيه تكون بمعنى الثناء عليه عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو العالية من أئمة السلف، وكذلك قال أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عن غيره كمقاتل بن حيان والضحاك من أئمة التفسير، أن صلاة الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه رحمته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهذا لا شك فيه تنبيه على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله لما أمر بها هذه الأمة ابتدأ بوصف نفسه أنه يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه يدل دلالة واضحة على عظيم الفضل وعلو المنزلة والقدر له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم بعد ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال: يا أيها الذين آمنوا، فنادى، وقد كان بالإمكان أن يقول فصلوا عليه وسلموا تسليما، ولكنه رجع إلى الاستئناف والابتداء فقال: يا أيها الذين آمنوا. وكل من تتبع نداءات القرآن أدرك أن هذا الأمر في قوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا أو اتركوا إذا جاء بهذه الصيغة أنه يدل على عظيم الشأن، على عظيم الأمر، وأن له شأنا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وعن عائشة مثله: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فأمرنا الله عز وجل بهذا الخير العظيم فقال يا أيها الذين آمنوا، فنادى بنداء الإيمان المحبب والمشوق للمتابعة واللزوم للأوامر الإلهية وتنفيذها: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال صلوا عليه، فأمر بالصلاة عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم بعد ذلك ثنى بالسلام عليه قال وسلموا تسليما. ومن هنا قال طائفة من أئمة السلف والخلف: إن أكمل ما تكون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع فيها بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما أمر الله عز وجل بالصلاة على نبيه والسلام عليه بيّن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم علموا السلام، هذا السلام عليك قد علمناه، فكيف نصلي عليك؟ وفي هذا دليل على أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على المتابعة، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي تحري الوارد فيها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وأن يترك المسلم الصلوات التي يستحدثها أو ينشئها المنشئون أو يترنم بها المحدثون، بل عليه أن يلتزم الوارد، وإذا التزم الوارد فإن ذلك أعظم لأجره وأثقل لميزانه وأحظى له بالقبول عند ربه، ولو أن الإنسان انتصبت قدمه قائما وجاعت أحشاؤه وأمعاؤه صائما ولم يتقبل الله منه فإنه لا ينفعه ذلك بشيء. فلو أن هذا اللسان لهج بالذكر حتى يقبض الإنسان وينتهي عمره ولم يتقبل الله منه فما الذي يفيده؟ الأهم القبول، ولا قبول إلا باكتساء، ولا قبول إلا باقتداء ومتابعة، ومن كان في خطاه وفي طريقه ونهجه وصلواته وسلامه على نبي ربه يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فهو أولى الناس بالقبول وأولى الناس بالبركة والخير، وإن كان في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجر وثواب ودرجة ومنزلة، فلن تكون أعظم ولا أكمل ولا أكثر أجرا ولا أعلى قدرا من صلاة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتتبع المسلم الأثر ويقتفي بسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، فلا يقدم ولا يؤخر عن هذا الهدي الوارد، لأنه يعلم أنه لا يختار صلوات الله وسلامه عليه لأمته إلا الأفضل، وأنه أنصح الخلق لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فنصح لهذه الأمة فذكر لهم هذه الصلاة، ولذلك نص الأئمة والعلماء سلفا وخلفا على أن أفضل وأعظم ما تكون الصلاة أجرا وثوابا وأحظى قبولا إذا كانت الصلاة الإبراهيمية، وهي هذه الصلاة الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها أكثر من صيغة ثبتت بها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، وكلها ثابتة ومعروفة، وذكرها أئمة السلف وهي موجودة في الصحيحين وفي كتب السنة المعتمدة. فاتباع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو منهج الصحابة، ولذلك قالوا كيف نصلي عليك ولم يحدث الصلوات من عنده، ولو كان هناك أحد يريد أن يذكر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل عبارة وأحسنها وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما قدموا ولا أخروا ولا تراجعوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بهم يسألون، فدل هذا السؤال على أمرين عظيمين: الأمر الأول الحرص على المتابعة والتأسي والاقتداء، والأمر الثاني على أنه على البحث عن الأفضل والأكمل، وأن أفضل ما تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم ما تكون أجرا هي الواردة. ومن هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة هذه الصلاة، ولم يقل لهم صلوا كيف تيسر لكم وقولوا ما فتح الله عليكم، ولكنه قال قولوا فعلم، فدل على أنه فعلا هذه الصلاة لها سنة ولها أثر. ولذلك أجمع العلماء على أن أفضل الصيغ وأعظمها أجرا هو ما ورد في هذا الحديث الصحيح، حديث كعب بن عجرة ونحوه من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهناك قاعدة مشهورة فيها قولهم الوارد أفضل من غير الوارد، وقولهم الوارد أفضل إنما هو فيما وسع الشرع فيه، وأما ما ضيق الشرع فيه على الوارد فإنه لا يكون إلا الوارد. لكن لو وسع الشرع عن الإنسان، ومن هنا قد يصلي الإنسان في خطبته على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يصلي في كلمته عليه الصلاة والسلام، وقد يختصر في كتابه ونحو ذلك على مجمل الصلاة، لأن القرآن أمر بها عموما، ولكن الأفضل هو الوارد. وقالوا الوارد أفضل من غير الوارد لأن فيه أمرين لا يمكن أن يكونا في غيره، فكل ما ورد في الكتاب والسنة من صيغ الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها من التسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك، الوارد أفضل للأمرين. الأمر الأول أن من عمل بالوارد كتب له أجر المتابعة، وهذا لا يكون إلا في الوارد وحده، وإذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أصابته الرحمة وأصابته الهداية، ولذلك قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فأولى الناس بهداية الله وأولى الناس بتوفيق الله في ذكره وفي شكره وفي عبادته وفي حسن عبادته هو الذي يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير على نهجه. وأما الأمر الثاني في الوارد فإن الوارد خيرة من الله سبحانه وتعالى للأمة، ولن يختار الله عز وجل إلا الأفضل والأكمل، ومن هنا يحصل للإنسان هذا الأجر العظيم والفضل الكبير. حتى قالوا إن الوارد في الوقت المخصوص قد يفضل على الوقت العام المطلق، ومن هنا قالوا لو أن الإنسان قدم يوم التروية إلى مكة، وقيل إن مضاعفة 100,000 صلاة تختص بالمسجد نفسه أي بمسجد الكعبة، وهو مذهب الجمهور، قالوا إن 100,000 تختص بمسجد الكعبة، وإن كان الذي يظهر من النصوص أن مكة كلها تضاعف فيها الصلاة، وهو قول الشافعية، والأدلة على ذلك ذكرناها غير مرة. فالشاهد على قول الجمهور الذين قالوا إن المضاعفة تختص بالمسجد، قالوا لو قدم الحاج يوم التروية وأذن عليه أذان الظهر، أو غلب على ظن أنه سيدرك صلاة الظهر في منى وهو قريب من الحرم، فإنه في ذلك اليوم الأفضل له والأكمل والأعظم أجر أن يصعد إلى منى وأن يصلي الظهر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى يوم التروية، فإذا ترك الصلاة في الحرم مع أنها 100,000 صلاة تركها للوارد، وهذا في التفضيل الفعلي كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التفضيل القولي. فالاتباع القولي والفعلي والاعتقادي أيضا لا شك أنه أعظم وأفضل، ولا وليس هناك من مسلم ينصح لنفسه بأعظم ولا أفضل من اتباع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قولوا اللهم، وأصل اللهم يا الله، وحذف حرف النداء وعوض عنه بالميم، ولذلك لا يجمع بين العوض والمعوض، ولا يقال يا اللهم إلا في قريض الشعر. وقوله قولوا اللهم، قولوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا اللهم صلي، هذا الأمر إذا كان من الأعلى إلى الأدنى إما أن يكون على سبيل اللزوم وإما أن يكون على سبيل الندب، ويسميه علماء البلاغة هنا أمر تعليم وإرشاد. قولوا أي من باب التعليم والإرشاد، قولوا اللهم صلي. الأمر إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فإنه دعاء، وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فإنه أمر على حقيقته وإلزام، وإذا كان من المثل فإنه التماس. فإذا أمر الإنسان غيره وكان أعلى منه منزلة فهو للوجوب واللزوم، فيقول له افعل، فإذا قال له افعل فقد ألزمه. ولكن إذا كان يقول للذي أعلى منه كأن يخاطب ربه فيقول رب اغفر لي، فيقول اغفر لي هذا أمر، تب علي، سامحني، أصلحني، فهذا كله أوامر لكنها ليست على حقيقتها وإنما هي دعاء، فتسمى في عرف العلماء بالدعاء. ولذلك قال بعض الفضلاء أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعا. فهذه ثلاث صور للأوامر. فإذا قال المسلم اللهم صلي فإنه لا يأمر ربه وإنما يدعوه ويرجوه سبحانه وتعالى. قالوا هنا لطيفة عظيمة، إن المصلي لا يصلي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقول اللهم صلي. وقالوا إن الله أمر، وهذا زيادة في التشريف لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن صلاة الأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من باب المزية والتمنن على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وإنما هي وفاء بحقه، لأن الله بين لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والأصل في كتابه وجوب الشكر، شكر من له فضل على الإنسان، فإذا لم يستطع شكره ولم يستطع أن يكافئه فإنه يدعو له. وهذا الدعاء كما قالوا دعاء أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، فيسأل العبد ربه أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي يقال صلى إذا دعا، ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أيدعو لهم. ومنه قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي،

وعلى المسلم إذا سمع بأحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه وأن يجله وأن يقدره وأن يقضي حاجته وأن يفرج كربته وأن يقبل شفاعته، ولكن لا يغلو ومع ذلك لا يجفو. فالعدل أن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط، حتى إن بعض أهل البدع غالوا في ذلك وأصبحوا موصوفين أنهم يكرمون آل البيت، حتى لربما فتن بعض أهل البيت بإكرامهم حينما لا يرى من أهل السنة حقا لهم طالما أمرهم الله بالوفاء به. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. فمن أكرم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجلهم وقدرهم وحفظ حقهم في الحدود الشرعية فهو الموفق السعيد، فلا يكرمهم إلا كريم، وهم الكرماء سواء أكرمهم الناس أو لم يكرموا، أعز الله شرفهم ورفع قدرهم وإن كان قد زوى الدنيا عنهم، وذلك لا يزيدهم إلا عزة وكرامة. وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل خصوا، والمراد بهم القرابة، وهذا اختيار طائفة من أهل العلم وينسب إلى الجمهور، وبالأخص ذكر عندك عن الإمام أحمد في الصلاة أن المراد بهم آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته، وهذا لا يمتنع أن الشرع يخصهم. قد قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا يدل دلالة واضحة على عظيم إرادة الله الخير لآل النبي صلى الله عليه وسلم، على عكس بعض أهل الجفاء وأهل الجهلة إذا جئت تأمره بحق آل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: فيهم الفساق وفيهم كذا، وإذا به والعياذ بالله ينقص من قدرهم ويحط من مكانهم، هل هم معصومون وهل هم أنبياء؟ إنما هم بشر كالبشر، فنقبل من محسنهم. وإذا رأيت على أحد إساءة منه ذكرته بمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحته وأرشدته وبينت له الحق، ولكن لا يدعوك ذلك إلى أن تضيع حقه عندك. فإكرام النبي صلى الله عليه وسلم في آله أمر مطلوب وسنة متبعة. وتكلم شيخ الإسلام رحمه الله كلاما نفيسا في مجموع الفتاوى، وبين في عظيم حق آل البيت وأن العلماء والأئمة على ذلك، ولذلك لهم إذا دخلوا في مجلس الإنسان يكرمهم في أحسن المجالس ويقضي حوائجهم ويفرج كرباتهم، فهذا من دلائل حب النبي صلى الله عليه وسلم إكرام آل بيته. وهذا الحديث عن القول بأن الآل هم آل النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته يدل دلالة واضحة على فضلهم وعلو حقهم وشأنهم. وهناك نصوص أخرى إن لم يكن المراد بالآل في هذا الحديث خصوص القرابة، فالنصوص الأخرى كافية في بيان فضلهم. القول الثاني أن المراد بالآل الأتباع، يقال آل فلان أنصاره والشيعة وأتباعه، وهذا القول رجحه الإمام مالك وبعض أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أن المراد ليس المراد به القرابة وحده، وفي الحقيقة أن الإطلاق العام يقتضي هذا، أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه عليه الصلاة والسلام سواء كانوا من قرابتي أو غير قرابتي. وما ورد في البيت لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، هذا خطأ ومردود، وليس هناك مسلم إذا صلى على أن يصلي قرابته يقصد أبا لهب، إنما يقصد المؤمنين من قرابة عليه الصلاة والسلام، ولا يقصد أبا طالب. فهذا نوع من الجهل أن يقال هذا على أن من يصلي على الآل يريد بهم قرابة المراد بهم قرابة من الصالحين من المؤمنين والكافرين، هذا ليس بصحيح، فإن الله قطع بين المؤمن والكافر بعلقة، حتى إن إبراهيم لم تنفع أباه الأبوة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالقرابة والآل إذا تكلم العلماء عن ذلك المراد بهم الآل الذين هم على الإيمان به عليه الصلاة والسلام والتصديق له عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي بعضها وآل محمد، وكما صليت على إبراهيم. في قوله كما صليت على إبراهيم إشكال معروف عند العلماء رحمه الله، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرة الله من الأنبياء، والتشبيه دائما يكون لمن هو أدنى بمن هو أعلى، فكيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم؟ وفي الحقيقة هذه المسألة بعض مشائخنا رحمه الله يوهمها ويردها ولا يرى داعيا للاشتغال بها، إنها جملة من الوارد الذي يسلم ويتبع فيه، واختلفت أجوبة العلماء الذين بحثوها، ف فقال بعضهم إن السؤال غير وارد من أصله، لأنه ليس المراد أنه ليس هناك دليل يدل على أن المشبه به أفضل من المشبه، وقالوا إذا لم يسلم تسلم هذه المقدمة فالإشكال غير وارد. وعلى هذا الجواب يسقط الاعتراض والاستشكال من أصله. والجواب الثاني قالوا إن المراد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما جاء في الصحيح في صحيح البخاري بذكر إبراهيم وآله وفي لفظنا على إبراهيم، ليس المراد به الصفة في القدر، إنما المراد به العدد والكثرة، أي صلي على محمد وعلى آله بالعدد الذي صلي به على إبراهيم وآله، وحينئذ ليس فيه من جهة الصفات تعلق، وإذا لم يكن به تعلق فحينئذ لا يلتفت إلى أصل الإيراد من أن المشبه به أعلى منزلا من المشبه. وعلى هذا قالوا المراد به أن يعطى عليه الصلاة والسلام من الفضل والمزية في الصلاة عليه وعلى آله مثل ما أعطي لإبراهيم، وحينئذ يكون له هذه المنزلة ثم يزاد بصلاة الأمة عليه فتعلو منزلته فيتحقق المقصود من كونه أفضل. وهذان الجوابان هما من أعدل الأجوبة التي ذكرها العلماء رحمه الله في هذا الاستشكال. وقوله على إبراهيم كما في روايتنا في بعض الروايات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، قال بعض العلماء إن آل إبراهيم يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تابع لإبراهيم عليه السلام على ملته، ولأنه من ذرية إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم، فحينئذ لا يكون فيه نوع تفضيل، وهو أحد الأجوبة من أنه دخل عليه الصلاة والسلام في المشبه به، وحينئذ لا يكون في انتقاص للمشبه وهو عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام وبارك، البركة هي الزيادة والنماء، يقال تبارك الشيء إذا كثر خيره وعظم، وتكون البركة في الحسيات وتكون في المعنويات، فيبارك في الأشياء المحسوسة مثل الأموال، فقد يكون عند الإنسان المال القليل يضع الله فيه البركة فيفعل به ما لا يفعله بالمال الكثير، وقد يكون عنده الولد فيجعل الله ولدا واحدا يقوم مقام عشرات الأولاد مما وضع الله فيه من البركة، وتكون البركة معنوية مثل العلم، قد يكون الإنسان عالما فيضع الله البركة له في علمه فلا يدخل في بيته إلا انتفع أهله بعلمه، ولا يجلس مع إخوانه إلا نفعه الله بعلمه، ولا يسافر ولا يقيم ولا يصبح ولا يمسي إلا وهو متكلم بالعلم فينتشر علمه، ثم يبارك له في طلابه ويبارك له في حملة العلم، فهذه بركة معنوية في نقل العلم، وهو العلم المبارك والذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع الذي ينفع صاحبه وتنتفع به الأمة من وراء ذلك، فيكون هاديا مهديا. فالبركة هي النماء والزيادة والخير، والمراد بهذا كثرة الخير، فإنه لا يمكن لشيء أيا كان هذا الشيء أن تكون فيه بركة إلا إذا تأذن الله بالبركة، ولا يمكن أن تكون البركة في شيء إلا بطاعة الله عز وجل، فالله إذا رضي عن الشيء باركه، وإذا لم يرضى عن الشيء نزع منه البركة. ولذلك لربما رأيت الرجل كلما حل في مكان عظمت بركته وعظم خيره، فتجده إذا كان في مكان فيه منكر أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإذا جاء بين قوم بينهم خصومة أصلح الله الخصومة التي بين الناس بسببه، وإذا جاءت ضائقة على الناس أرشدهم ووجههم ففتح الله على الناس بالفرج والمخرج، فهذه بركة عظيمة يضعها الله عز وجل. ومنه قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، ومن الناس والعياذ بالله من هو منزوع البركة مشؤوم حتى ولو كان عالما، لربما يكون عالما جريئا في علمه على حدود الله، جريئا على أذية المسلمين، جريئا على إغاظ صدور طلابه وأتباعه على سب الناس وشتمهم وأذيتهم، حتى لربما تصبح مجالسه كلها سب وثلب، فقل أن ينتفع أحد من علمه إلا أذية الناس، فما يشهد مشهد إلا حصلت فتنة، ولا يدخل في أمر إلا ازداد سوءا وشرا، وهذا من نزع البركة والعياذ بالله. ولذلك الشقي من حرم، والسعيد من أعطي، ولا عطاء إلا من الله المطلع على القلوب والضمائر والسرائر، فيضع البركة حيث شاء وينزعها ممن شاء يحكم، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فالبركة هي الأساس وهي الخير. ولذلك جاء في الدعاء المأثور: وبارك لي فيما أعطيت. فلا قيمة للشيء الذي يعطى إذا نزعت منه البركة. ومن الناس من أعطي البركة في وقته، فتجده ما بين ذاكر أو مصل، ما بين قائم مصل أو جالس يذكر الله، أو جالس يشتغل بمنفعة للأمة أو منفعة لأهله أو لولده أو يكسب في رزقه، لا يمر عليه وقت إلا وهو في خير وبركة، وهذا من بركة الأعمار. نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأقوال، وجميع ما يكون منا من شؤوننا في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذلك يسأل الله المسلم البركة، وشرع دعاء البركة في دعاء القنوت، ومعنى ذلك أنه لا يمر على الإنسان ليلة إلا وهو يضع إلى ربه أن يجعل له البركة فيما وهبه وفيما أعطاه. في هذا دليل على هذه الصفة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصفة الواردة كما ذكرنا يسميها العلماء بالصلاة الإبراهيمية. جاءت عشرات الصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، ما بين صحيح وحسن وضعيف قابل للانجبار، وتكلم العلماء عليها، وممن أشار إليه الإمام القيم في جلاء الأفهام، وكذلك الإمام السخاوي في القول البديع الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. وألفت في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صفاتها وأحكامها المؤلفات، وتكلم على ذلك القاضي عياض في الشفاء تعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبينوا هذه الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أجمع هذه الصفات الواردة، وهو حديث سعد بن حجرة، وله ألفاظ مختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل، لأن على سفر عندي محاضرة في الرياض يوم الجمعة، فأستأذنكم قبل الأذان وأرجو الإخوان